ويثبت الفقر بعدلين وفي عدل مع اليمين خلفهم يفي. قال عن الفقر عنه يثبت بعدلين الأجاب عدلين على أنه فقير لك تدفع له الزكاة. اختلف العلماء الى جاب الله عدل واحد وقال انه لا يحلف معه كان هذا يثبت به فقره وتدفع له الزكاة ام لا يثبت به فقره. معناه في عدل مع اليمين خلفهم يفي معنى يجيء. وهذا الا ان لم يصدق لريبة. نعم ان لم يصدق لريبة. اما ان لم يرب فمصدق. مثلا يحتاج الى يثبت ان فقره بالبينة الشهود لا الى عاد فم ريبة دل على عدم الصدق. كيف شفناه يلبس اللباس الزين ويكلك للزين وهو يدعي الفقرة ما يلعات ما في مريبة ويدعي الفقرة لك مصدق قع أعطوها لتف ما عينه يجيب الأشه. لا تعطي فاسقا وصح حيث لم يظن صرفه لها فيما حرم. لا تعطي قال لك زكاتك يا مزكي للفاسق. الفاسق ما تنعطى له زكاة فباسه الفسقة كيف هذا صلاتهم الوخي وهل المعاصي وهل المجون ولا يغبى موسمهم ما يدرق تاركين التعلم غالبا ومحسنين اللحية غالبا ولا عندهم مبالاة بالدين نارهم ذلك يتشجر. قال لي شيخي أنه للصفي رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد بابا والعبيد أنه سولوا أو العم لا يزكي. قال له أنا عندي والعم ذو بنات وفقير وملازم المسجد غير ما قد شفته قابض لوح لا هي قرأ كتب أبدا. هذا نعطيه الزكاة والله ما نعطيها له. المحمد بابا قال له هذا ماني فيها شمل الكفر ترك التعلم ما شرش هو قمة الفسق بها اللي المعاصي كاملة سببها لا ترك التعلم الخمر والزنا والغيبة والسلف من لبناك الربا ومرض القلوب هذا سبب لا أجهل لا ترك التعلم. وصح حيث لم يظن صرفه لها فيما حرم. قال عن هذا الفاسق اللي عندنا ظانين عن هذه الزكي لا طينها له ما هو لا يصرف في الشحرام ذاك لا طينها له دعود بعد صحيحة جازية. ودفعها لمنفق تبرعا من غير من أنفقه لن يمنعا فيما لدى الحطاب وابن الحاجب يفيد أن دفعها له بي. قال عن إعطاء الزكاة الحد منفق معناها ينفقه مثلا مليون آخر كونك أنت المزكي تعطيه الزكاة وانت ما أنك هو النافق هذا جائز لن يمنع فيما لدى الحطاب جائز عند الحطاب. وابن الحاجب الص والتوضيح والمعيار قال عنه ما هو جائز ومعناه ابن الحاجب والتوضيح والمعيار يفيد أن دفعها له أبي أنه ما هو جائز إن كان المنفق مثلا ملتزما لها بلسان حال النوم قال. ومنه قد أسى ولا تكفيه إذا بها قطع ما يعطيه. نعم ومنه قد أسى العادة دفع حال هذا اللي نافق عليه المنفق من نفسه واللي دفع الزكاة اللي ينفق عليه لك أساء معنى عدد الشماء يتواسى. قال محمد مولود وانظر هل منعنا وكرهن وهو المتبادر أساء هنا كانها معناها عدد الشماء ممنوع والله عدد الشماء كره المتبادر أنه لا عدد الشماء كره. على كل حال إلا قطع به ذاك الكان يعطيه تعود قال ما هي جازته تعود ما هي لا تكفيه ما هي جازته قال. منه قد أساء منه معناها من المنفق إلى عده اللي أعطى زكاته لمن ينفق عليه أساء عدل شما يتواسى ولا تكفيه إذا بها قطع ما يعطيه إذا قطع بها ذاك الكان عطيه تعود ما هي جازيته. وإلا كفت إلى ما قطع الصدع الجازيت. انظر قال لك محمد مولود وانظر دفع المنفق بالفتح لمنفقه تنظر فيها ظلم راحكم لغيري لابني دفعها لوالدي لم يطلب الإنفاق عند الولد. قال عن البو اللي فقير اللي عنده ولد غني لا ينفقه، هذا الولد الغني لا ما ينفق به، والبوم اللي ما أطلب عنده النفقة هذا البو تدفع له الزكاة. ومعناها لغيري لابني دفعها مبتدا لغيري لابني وتدفع له الزكاة من حد ما هو الولد، يعطيها له حد ما هو ولده. دفعها لوالدي، الوالد لم يطلب الإنفاق، يطلب النفقة عند ولد الغني، ولد الغني ما اللي ما أنفق عليه. البرزولي لأنها لا تجب إلا بالحكم، وأعطي من تعذرت نفقاته ممن عليه وجبت مؤونته. قال عن حد منفقه غني ولكن عنه تعذر تحصيل النفقة منه، كيف هاي المرأة اللي زوجها غايب غايبة بعيدة ولا جبرت حد يسلف لها لم تجد مسلفا، هذه تعطى لها الزكاة. معناها أعطي من تعذرت، شخص تعذرت نفقته من الذي أجبت عليه مؤونته لكونه غائبا غيبة بعيدة مثلا. ومن له ضرورة ولم يقم منفقه بها له ادفع ما يرى. قال عن حد عنده ضرورة والمنفق ما قام بها، قام لا بعض ضرورياته، ذاك نعطيه من الزكاة اللي تمم له بقية ضرورياته. وأنا من له ضرورة ولم يقم منفقه، المنفق ما قام بها، كي مثلا حد يحتاج لأربعين وانفق عليه المنفق ولا عشرين منها، نعطوه احنا قدر ذيك العشرين باقي من الزكاة غير ما نتخطاها، دفع ما يرم معناها ما يصلح له الباقي من ضرورياته. أعطي فقيرة لها سعي يدي مع أخ لها غني مرهدي. هذا هي نازلة في المعيار تنظمها هو. قال عنها هاي المرأة فقيرة تشتغل بيدها لها سعي يدي وهي فقيرة ومعها أخو غني ينفعها يعطيها شيئا، هاي تعطى لها الزكاة على كل حال. فقيرة لها سعي عمل أيد مع أخ لها غني مرفدي معناها معين لها. ولكي للزوجين نحل الثاني ما يهب أو يدفعه لغرم. قال عن الأزواج كل واحد منهم قد يعطي الزكاة الأخرى بشرط يعود لا يستعملهم في داخل البيت يخلطها على نفقتهم، لا يهبها يعطيها هذا اللي وهبت له الزكاة، لا يعطيها شخص ثاني، ويقضي بها غرماءه الناس اللي سالوه الدين. لكلا الزوجين نحل معناها يعطى، والثاني ما معناها الذي يهب من الزكاة يهبه ويدفعه لغرمائه لمهل الدين اللي سالوه له. إن تعطي غير الأهل مخطئا فلك عليه ما أكل لا أمر الفلك، إن لم يغر لك وفي الضمان منك له للفقراء قولان. قال عن حد أعطى الزكاة لمن لا يستحقها، هو كان ظان أنه يستحقها، كيف أعطاها الكافر مواسيه مسلم، والله أعطاها الغني مواسيه فقير كان يظنه فقيرا مخطئا خطأا. أيوة. لا هو ذاك ضامن منها، هو ما غر لك، هذا الذي أعطاه له الزكاة ما غر المزكي، ما قال له أنا فقير، هاي الزكاة ذاك اللي كان منها هو ذاك ضامنه، ذاك ضامن يرد للمزكي، وذاك اللي تليفه بالسماوي ما هو ضامن ذاك. معناها إن تعطي يا مزكي غير أهل للزكاة، كيف أعطيتها لغني تظنه فقيرا أو كافرا تظنه مسلما مخطئا لم تكفك، على كل حال ما هي كافته. ولك عليه ما أكل أنا عني يقضيك، لا ذاك اللي عمل هو لا أمر الفلك، شص منها تليفه بالسماوي، ذاك اللي أعطيته لا تليفه بالسماوي شي منه، لك ما يخلصه لك ما هو ضامن اللي هو ما غر لك أصلا. لا أمر الفلك أي السماوي إن لم يغر لك بدعوى أنه أهل لها، فإن غر لك ضمينه مطلقا، إلعاد هو غر لك قال لك أنه فقير ذلك الساعة ضامن ذاك اللي من هتله بالسماويين وذاك اللي أكله هو وفي الضمان من كله أي لما أعطيت إن لم يغرلك وتلف بالسماويين للفقراء قولان هذا الصلي من هتله بالسماوي وعنده هو هو أمناد من ذلك ما هو أهلا لها وهو ما هو غارلك ذاك فيك الخلافة كانك تضمنه للفقراء لا بد من تقضيه لهم تعطيه لهم أنت من نفسك من جيبك والله ما لك ضامن لهم أراه تلهوته سماو ما أبغى الله ودافع لمستحق زاعما أن ليس أهلا قد برا وأثما قال عنه ما اندفع الزكاة للشخص وهو ظن عنه ما هو أهلا لها ظن عنه ما هو مصرف الزكاة وعقب تبين عنه مصرفها هاي الزكاة جازية المزكي لكن عنه يأثم قدوم على هذا قبيل وظن عنه ما هو مصرف أعطاه له ظن عنه ما هو مصرف هذا اللي عد الحرام كما شرب ماء يظنه خمرا وكيف من افطر يوما يظنه من رمضان ولا يكفر بعد هذا هاي مسألة فيها الخلاف قال من هجوه إلى مقصودين وموجودين نظره كناكح والعيد والله وعيد نظره اللي هو الشرع كان العبرة بالمقصود بالقصد النية والله بالموجود ما تبين وأنه دافعون لمستحقين زعم قال بلا دليل معناها ظن أنه ليس أهلا لها قد برى بريئة منها معناها إزئته وأثما عد الشحراء ونزعت إن دفعت لمعنى ولم يقع كغزوين إن أبن قال عنزك إلى أن أعطأت المعنى وقبل ذاك المعنى الذي دفعت من أجله لم يقع في الساعة نزع ممن أعطيت له إلى أن أعطأت لغازي في سبيل الله غني هو الغازي قلنا عنه يعمل غني تنعطاه له وقام أبن معناها أقام ناحرك لم يذهب به الغزو ذاك تنزع منه تو ونزعت لها زكاة إن دفعت لمعنى ولم يقع ذلك المعنى كغزوين المعنى اللي هو الغزو هذا الغازي غزوه واللي وسعت أن أعطاه لزكوه وغني إن أبنى أقام أبنى بالمكان وأرب وألث أقام وإن تزلها لمعين بلا بت فدفعوها لثان ثقل قال عن الزكاة إلى أزلها حد لمعين شخص معين غير ما فات بتتها ما فات بتتها له ما فات بتلها له ما فات قطعها له لا متخمم يعطيها له توف في ساعة مكروه يعطيها له واحد ثاني لكن معناها وإن تزلها أي تعزلها لمعين نويتها له نويتها له بلا بتين ولا تقطعتها له ما قطعتها له بالقول ولا بالنية دفعها لثاني كونك تعطيها لواحد ثاني ثقلها معناها كلها وآهل المضطر ثم لديانا ندبا ولا يأكل رووه ها هنا قال عن المضطر شديد الحاجة يا الله يؤثر معناها ينعطى له أكثر من الآخرين من الزكاة هذا ندبا هذا مندوب وهذه للمتطلع ندبا ملدينا العاد واحدين متقادين في الفقر مساويين في الفقر لدين كثر زيد نصيبه ملدينا هذا مندوب ولا يأكل طعامك إلا تقي حديث رواه ها هنا قالوا عنه الزكاة مصرف الإنفاق الذي إذا صرف إليه يزكو من ببعض ذي وصف قرب وإحصال عيال كتمي فقر وصدق وتوقا وعلم قال عن مصرف الإنفاق مصرف مثلا الزكاة والله الصدقة الذي إذا صرف معناها إلى أن أعطاله هاي الزكاة هاي الزكاة والله الصدقة واحد من هذا الله نقوله هؤلاء هم أحسن حد يتصدق عليه والله يزكى عليه معناها أكثر أجر حد موصوف بشي من هاي الأوصاف الله نقوله من ببعض هاي الأوصاف يوصفه قربي القريب بعد قال لقاش قريب شخص قريب في النسب أحسن تعطى له صدق الصدقة تعود تنعطى له والله الزكاة لأنه لا هي تحصل بها الصدقة وصلت الرحم أجرها ياسر حد متصف بالإحصار معناها محبوس عن التكسب مثلا بمرض أو غيره ذاك هو اللي كثير الأجر إعطاؤها له في ياسر من كثير من الأجر، فيوجد فيه معنى قوله تعالى الذين أحصروا في سبيل الله، معناها حبسوا في طريق الآخرة، والله حبسوا في طريق الآخرة لضيق معيشة وإصلاح قلب عجال، شخص كثير العجال، لكن ما لي أحسن تنعطاله أكثر أجر من غيره من قليل العجال، كتمي فقر. كذلك هذا الشخص الذي يخفي فقره ولا يكثر الشكوى ولا يتكفف الناس، هذا أكثر هو من يظهر فقره، دفعها له أكثر أجر، كتمي فقر وصدق. كذلك من لهذا الشخص اللي صادق في عبادته، مخلص لله تبارك وتعالى في عبادته والله بعلمه، هذا من لي أكثر أجر، دفعها له وتقى. كذلك من اتصف بالتقى أكثر أجر، دفعها له من غيره، أحسن الإنفاق على الاتقياء وأكثر أجر من ذوك الثانيين من غيرهم. علمي معناها أن دفعها للعلماء المشتغلين بالتعليم والتعلم لوجه الله تعالى، إنه فيه كثير من الأجر أيضا، ذاك معناها مصرفه الإنفاق الذي إذا صرف، معناها هذا نعطاله الإنفاق الذي إذا صرف إليه، معناها إذا أعطي له يزكو، معناها يكثر أجره ينمو عند الله تعالى. واحد من هؤلاء ينعد قرب وإحصال إلى آخر البيت. وندبت إنابة وإن تحب محمدة أو تجهل الحكم تجيب. قال عن مندوب المزكي الإنابة، معناها يوكل حد يدفع عنه الزكاة. وإن تحب يا مزكي محمدة، إلا أنت يا المزكي تبغي محمدة تحصل لك منها محمدة عادة، جراف الزكاوية وتشكرك الناس على مظهرها، والله تريد بها دفع مذمة عنك، أو تجهلي الحكمة، أو والله الحكم قاع ما تعره، ما تعلم قدر ما يدفع عن كل نصاب، أو تجهلي المصرفة، لك واجب عليك توكل، واجب عليك توكل. وإن تحب محمدة أو تجهلي الحكمة تجب الإنابة وإيد التوكيل، وكاله لنائب العقال إثار أقرباء رب المال. قال عن مكروه لنائب العقال اللي هي الزكاة، العقال البعير الذي يدفعه الزكاة، لكن المقصود به الزكاة كاملة، مكروه نائب المزكي، هذا اللي أعطاه الزكاة وقال له قسمه، يوثر أقارب المزكي إثار أقرباء، معناها يزيدهم على الفقراء الآخرين. لا تجعل عرضا بها مصونا أو عارضا فتمنع المعونة. قال عن الزكاة لا تصوم بها عرضك اللي هو موضع الذم والمدح من الإنسان اللي هو العرض، لا تداري بها أهل اللسنة مثلا اللي خايف منهم يذموك، ياك يسلم عرضك، ذاك ما هو جايز، ذاك ما زكيت لا عدلت، أعطيها لها الفقراء. أو عرضا ولا تصوم بها عرضك اللي هو مالك، لأنك كنت عندك حد لا بد من تعطيه مال تقوم بداره بالزكاة، هذا مال اللي ما يتواسى، هذه لا عدل تعود منعت الماعونة اللي هي الزكاة، إن فعلت ذلك تمنع الماعونة اللي هي الزكاة. والدفع للقريب يروى حله، والندب والكره وذا محله عند أبي محمد إن يتحفي للقرب إلى الكف عن التكفف. قال عن الدفع للقريب، دفع الزكاة لهذا القريب اللي نفقته ما هي واجبة، كيف الخو والخال والجد وابن الابن، هذا فيه أقوال، يروى حله في رواية عنه جائز هي رواية مطرف، والندب رواية الواقدي، والكره رواية ابن القاسم، في هذا التقوى. وذا اللي هو القول بالكراهة محله عند أبي محمد بن أبي زيد إن يتحي فيه للقرب لعد عاطئ لوجه القرابة، ما هو مثلا من أجل الفقر هو قاع له يعطيها لا الفقير لا يستحقها لا واحد فقير، لكن عنه العاد عاطيها على وجه القرابة ما هو من إياك يكفهم عن التكفه عن طلبة الناس، بل منين يعود مكروه، قال ابن أبي زيد عنه. أما إلى عاد عاطيهم الزكاة إياك يكفهم بها عن تكفه الناس عن طلبة الناس ذاك ما هو مكروه عند ابن أبي زيد، معناها وذا اللي هو القول بالكراهة محله عند أبي محمد بن أبي زيد إنه تحي فيه أن يعطي للقرب للقرب عاد عاطي الله على وجه القرابة للكف عن التكفه، لا إن أعطى للكف عن تكفه الناس ذاك فلا يكره عنده. هذا المسألة تكلموا عليها شراح الشيخ خليل عند قولة الشيخ خليل وكره له حينئذ تخصيص قريبه، وكره له اللي هو نائب الزكاة حينئذ تخصيص قريبه معناها قريب رب المال، يتكلم منهم على إعطائها للقريب الله تخصيص القريب، هذا هو بلونين جابوا في ذا الخلاف. قال قنون ناسب لابن عرفة وفي كراهة إعطائها قريبا لا تلزمه نفقته وجوازه واستحبابه، رابعها لا تجزئ لجد ولا لولد ولد، تجوز لذي أخوة أو عمومة أو خؤولة، لرواية ابن القاسم ومطلف والواقدي. قال واحد إعطاؤك الزكاة للأقارب إن لم يكن إنفاقهم بواجبي، رواية ابن قاسم كراهته وطالب جوازه روايته، والواقدي قد روى استحبابه، وثم قول رابع هذاؤه لم تعطى للجد وولد الولد وقد عزوه لأبي محمد، وفضل اللخمي وابن العربي إيثار هذه القربى على الأجانب. معنى هذا البيت عن اللخمي قال عن الصدقة على الأقارب أنها أفضل من الصدقة على الأجانب، الأقارب اللي ما واجب نفقتهم معناها الزكاة عليهم أفضل من الزكاة على الأجانب. نعم، وكذلك ابن العربي اللي قال عن الزكاة على الأقارب اللي ما واجب نفقتهم الله الصدقة عليهم أنها أفضل من الزكاة الله الصدقة على الأجانب، وهذا في المواق نقرأ. قال المواق ونقل الواقدي عن مالك أنه قال أفضل ما وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول اللخمي وهذا أحسن، وقال ابن العربي صدقة على الأهل أفضل من الصدقة على الأجانب كانت فرضا أو تطوعا، هذا عند قولة الشيخ خليل وكله له حين إن تخصيص قلبه، معناه فضل اللخمي وابن العربي إثارة معناها أنك تخصهم بالسكوتوه تعطيها لهم دون الأجانب، الأقارب المواج من وقتهم ذي القربى أصحاب القرابة على الأجانب، وأوجبوا فورا وقصدا وعدم نقل لمن على مسافة ولم يكن بأحوج، ولكن من نقل للمثل يكفيه وإن جاء بحضر، وأوجبوا فورا فنهى عن الزكاة واجب على الفور لا من يلحق وقته ينبغي أن تؤداوته ما تؤخر، فمن أخر دفعها عن وقت وجوبها أثم كما في تحقيق المباني وغيره، فإن أخرها 3 أيام ضمن إلا لعذر كفقد أهل أو غيبة مال، ولا يضمن بتأخير يوم، هذا محمد مولود الشرح الكفاف. وقصدا معناها أن يتداء الواجب ذيكم اللي واجب إنه أنك مدها يزكى لي وجمولان عليكم، وعدم نقل لمن على مسافة واجب من اللي ما عليك ما تنقلها ما تلفتها الحد أبعد من مسافة تعطيها للفقراء البلد، هذا أبعد من مسافة ما تعطيها له يكون لعاد أفقر من فقراء البلد، الساعة الصجائز نقلها شهر يجوز نقلها له حينئذ. قال محمد مولود عند عدم نقل لمن على مسافة وهل المعتبر محل المال أربه إن كانت بينهما مسافة، وعلى الأول اقتصر المعيار والمغيلج ولم يكن بأحوج، شرط فيه يعود ما هو فقر كونك تنقلها الواحدة ما هو فقر من فقراء البلد وهو خارج عن مسافة ذاك ما هو جائز، ولكن من نقل للمثل يكفيه وإن جاب حضل، لكن عن حد نقلها للمثل معناها فقير كيف فقراء البلد فقروا سجاني معاهم، هذه بعد جازيته، لكن عنه عدل شيء ممنوع جاء بحضل معناها شحراء. فإن لم يجد مصرفا دون مسافة وجب نقلها له قبل الحول بأن لا تتأخر عنه، وفي وجوب نقلها لأحوج على مسافة وندبه قولان. لا محمد مولود الشرح الكفاء. ونقلها عن مالك أيضا نقل جوازه، والحنفي له محل. قال عن نقل الزكاة مسموع عن مالك جوازه، أنك قد تنقلها الواحدة بعد المسافة، المشهور المنع. قال محمد مولود الحنفي له محل، أبو حنيفة قال عنه جوزه، وجوزه بعضهم في البدوي. قال محمد مولود وناقل إلى خليل رحيم لدى ابن عبد البر غير آثم. قال عن حد نقلها خليل معناها فقير، خليل الفقير. وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم. قال زهير ناقل وناقل إلى خليل رحم، حد نقلها الفقير رحم من الأرحام. قال ابن عبد البر أن ذا العدل جائز، إنما هم آثم لدى ابن عبد لدى معناها عند ابن عبد البر غير آثم. وليس نقلا دفعها لمن فلا لها على مذهب جل الفضلاء. قال عن حد سافر للزكاة جاء من مسافة قصر إلى مكان المزكي لا يزكي إياك يحضر فيها، أجبر لها نصيب وعطها للمزكي، هذا جائز لما هو نقل عند أكثر العلماء، هذا لا يعد نقلا إذا عنها تعطى له. وأنه ليس نقلا دفعها لمن فلا سافر لها، سافر شهر بلد الزكاة إياك يأخذ منها شيئا، هذا ليس نقلا عند مذهب جل أكثرة الفضلاء العلماء الفضلاء. وبعضهم شرط علم المصرف في صحها وقولنا فيه اصطفي. قال عن بعض العلماء شرط علم المصرف في صحة الزكاة، أنك لا يجب تزكى الفقير، لا بد عنده أن تقول له هذه زكاة هذا زكاة، ولما ذاك تعود لا تجزئك. ولكن القول اللي قال عنه ما هو الشرط ذاك هو المختار. بعض العلماء شرط علم المصرف في صحة الزكاة في صحها، قولنا فيه شرط علم المصرف صحتها، ذاك القول الصطفي معناها اختير وهو الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديمها شهرا ونحوه يصح في السرب والعين وكرهه رجح. تقديمها شهرا ونحوه يصح في السلب والعين وكرهه رجح. قال عن الزكاة جائز حد قدمها قبل الحول، قبل يحول حولها بشهر ونحوه، لكن نحو أنا ما نعرف كم، مثلا شهر أو شوي. فمقع قولي عن جائز تقديمها شهرين قبل الحول بشهرين، ولكن عن ذاك ما هو أول هم. قال لك عن هذا جائز زكاة العين وزكاة الماشية، غير زكاة الحبوب ما هو جائز فيها. يصح في السلب اللي هي الحيوان زكاة القطيع من الماشية والعين ذهب والفضة، كرهه راجح لأنه مكروه. بل قيل لا يجزئ، هذه ترجمة كلمات من لهجة الشناجقة وردت في هذا الشريط قد تخفى على العربي الفصيح، منها ما عينه الشهود أي لا يحتاج للشهود، منها تشجر أي تخفق أو تلوح، نار تشجر أي ميسمه يلوح، أو ثوب شجر أي يخفق، منها ما شورش أي لا خير فيه، منها ما يتواس أي لا ينبغي، منها جبرت أي وجدت، ومنها إسألوه الدين أي يطالبونه بالدين، ومنها أعقب تبين أي في النهاية تبين، ومنها متخمم أي يفكر، ومنها لاهي أي أريد ومنها.